الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا أيها الإخوة عن الموقف من الحق، وذكرنا أن الناس قد انقسموا فيه إلى قسمين، إلى فريقين كما قال الله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وهناك يتبين لنا أن الموقف الصحيح من الحق هو الإيمان به واتباعه وقبوله والتسليم والانقياد له والتمسك به والدعوة إليه ونصرته والدفاع عنه، وأن على المسلم أن يتجرد في طلب الحق ويعترف به ويقبله من أي كان. وتطرقنا إلى موقف أهل الباطل من الحق، وأن منهم من يكتمه، ومنهم من يلبس الحق بالباطل وبالتأويل الفاسد واتباع المتشابه وإنزال الأدلة على غير مناطاتها والتلاعب بالألفاظ وتسمية الأشياء بغير أسمائها. وتكلمنا عن التكذيب بالحق ورفضه واستدراج الله للمكذبين، تكلمنا عن الجدال بالباطل وطبيعته، وعن الإعراض عن الحق وصد الناس عن الحق والتشويش عليه ومنع وصوله وإلقاء الشبهات حوله وفتح باب الشهوات للناس لصرفهم عن الحق والتخذيل وإثارة الفتن لإشغال الناس عنه. ثم تكلمنا عن نبذة عن الصراع بين الحق والباطل. في حلقتنا في الأخيرة في هذه الدورة نتحدث إن شاء الله تعالى عن الصوارف عن الحق والتعامل معها. الموضوع هذا موضوع مهم، لأنه من مجاهدة النفس، لأن الشيطان له أساليب كثيرة في الصرف عن الحق. وهناك أحيانا أحوال تقوم بالإنسان تصرفه، فما هي الصوارف عن الحق؟ أولا الجهل، والجهل نقيض العلم واعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا أصل كل بلية وشر وضلال الخلق وانحراف ناتج من الجهل. والجهل والظلم أصل كل شر كما قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن جهل الشيء عاده، فكثير من الناس ينصرفون عن سنن معينة لجهلهم بها، وربما لو سمعوا بها كذبوا بها، رفضوها، قالوا ما نعرف ما، فلا يتبعون، لأنهم لم يكونوا يعرفون، لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه ومقاصده. ومن أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، فظهور الجهل سبب للانصراف عن الحق والإعراض عنه. قال شيخ الإسلام: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور وقع الشر بينهم. والله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، لكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا لم يبقي أو لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والجهل هذا ممكن يؤدي إلى أشياء كثيرة، يعني حتى في الجزئية في تفاصيل الأمور. فمثلا ممكن تخلي واحد يشتغل بنافلة ويضيع الفرض، ممكن يشتغل بعمل جوارح لا يواطئه عمل القلب، ممكن يكون العمل على خلاف السنة، ممكن ألا يتحرز من آفات المفسدة بعد العمل والأشياء المفسدة للعمل. طيب، ما هو الحل أمام هذا؟ التعلم. الجهل يواجه بالتعلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر التعلم، الوحي الإلهي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. فالعلم سبيل الهدى يستضاء به في ظلمات الجهل، يعرف به الله وكيف يعبد والحلال والحرام، وهو ميزان العبد، أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن أو يظن من الأحياء وهو عديم. العلم نجاة من الفتن وحصن قوي من الشبهات، من أين للإنسان أن يعرف الحق ويعرف الباطل إلا بالعلم؟ سئل ابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ قال العلم. كرر عليه السائل قال العلم، ثم قال ويحك، إن مع العلم بالله ينفعك قليل العلم وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العلم ولا كثيره. والرجل الذي يعالج قاتل المئة عالجه بالعلم، وإلا فالجاهل الذي قبله ما أضاف إليه إلا جريمة إضافية. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم، ومن الذي يحول بينه؟ من يحول بينه وبين التوبة؟ جرت للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله من مشايخ أهل السنة الذين ادعاهم المبتدعة وانتسبوا إليهم ونسبوا إليهم طريقة باطلة، حصل له موقف نجاه الله فيه بعلمه. قال رأيت مرة عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقلت اخسأ يا عدو الله، فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل للشيخ كيف عرفت أن هذا الشيطان؟ قال بقوله أحللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، لأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. ثانيا من أسباب الصرف عن الحق التقليد الأعمى والغلو في الرجال وآراء البشر، وكان الكفار يعرضون ويذكرون في سبب الإعراض هذا، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على أثارهم مقتدون. ويصرون على التقليد الأعمى، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. هذا الاحتجاج من الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين صدهم عن الحق، تعصب محض. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم؟ هل تتبعوني؟ كان الجواب إن بما أرسلتم به كافرون. إيش النتيجة؟ فانتقمنا منهم. التقليد الأعمى هو حجة قوم نوح، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، هو حجة كفار قوم إبراهيم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، مع أنه ناقشهم نقاشا واضحا، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إيش الجواب؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. في قصة موسى ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، كفار قريش وانطلق الملأ منهم أن اصبروا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هذه المعروفة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فكون ما سمعوا إلا بين قوسين من تالي، هذا يعني في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا بهذا الدين إلا في الوقت الأخير الآن، ما أدركنا عليه أباءنا فردوه. وبعض كبار السن أحيانا تقول له الحق كذا والدليل كذا، يقول أول مرة أسمع فيه، هذا دين جديد. إذا كان صاحب جهل طبعا هذا قول مرفوض، لكن لو واحد جاءنا بخلاف ما نعرف من الحق وبخلاف ما نعرف من الأدلة نقول أنت مبتدع، وهذا فرق كبير بين هذه الحالة وهذه الحالة. وقد حكى الإمام المحدث عبد الرحمن بن بطة رحمه الله حاله مع أهل زمان من المقلدة فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت قال بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك قد ورد سماني خارجيا، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل آل البيت سماني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن يعني قول القرآن غير مخلوق سماني حنبليا، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخيار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة، قالوا طعن في تزكيتهم. ثم قال: ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا. طيب، التقليد هذا كيف نعالجه؟ يواجه بالأدلة وبيان الهدى: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وينبغي أن يؤخذ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هؤلاء مشوا على شيء مثلا عشرات السنين، فنقلهم عنه في غاية الصعوبة. لذلك البدع المستحكمة التي تحولت إلى عادات من أشد ما هو موجود في تغيير المنكر، أشد ما هو موجود، والطبع غلاب والتقليد طاغي، وسنة الآباء والأجداد مهيمنة وراسخة قوية. فإذا كانت العادة أو يعني ما عليه الآباء والأجداد مخالفا للدين، مخالفا للدليل، فيجب أن يبين للناس أننا متعبدون بقول الله ورسوله، لا بمذهب الآباء والأجداد ولا بالعادات والتقاليد، بل إننا متعبدون بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سأل رجل الإمام أحمد: أكتب الرأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. قال السائل: إن فلان كتبها. قال: فلان لم ينزل من السماء. قال ابن القيم رحمه الله: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع، إلا إذا وافقت نصوص قوله هو والله الذي أجمعت الأمة على أنه محرم، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. طيب، من الصوارف عن الحق اتباع الهوى وتحكيم العواطف. الهوى هوية يهوي بصاحبه، سقوط يميل الإنسان به إلى ما يلائمه. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل، فالهوى ميل النفس إلى شيء تحبه وتهواه مطلقا. اتباع الهوى طبعا إذا مالت النفس وهوت إلى الشيء الباطل، هذا من مداخل الشيطان التي يصد بها عن الحق. ومن أعظم ما يواجه به ذلك تجريد النفس من الهوى، مقاومة داعي الهوى، كبح جماح النفس. والذين جاهدوا فينا، فالنفس هي التي تميل وهي التي تهوى، فإذا كفها عن هذا الميل إلى الباطل طبعا فسيكون ميلها إلى الحق، إذا جاهدها ستهوى الحق بعد ذلك. من أعظم أسباب رفض الحق أنه ثقيل وله تبعات، والنفس تحب الدعاء والكسل والراحة والتخفف من التكاليف. بعض الناس يبدأ بالاستقامة مدة ثم ينتكس. من أسباب الانتكاس أنه ما استطاع يعني ضعفت نفسه عن تحمل التكاليف، فوجد المسألة يعني فيها إصباغ الوضوء على المكاره وصلاة الفجر في الجماعة في المساجد صلوات وحضور دروس وتعلم العلم، وهذا حرام ما يجوز وهذا كذا ويجب أن نفعل، وبعد هذا المنكر ننكره ويجب أن نقوم بالدعوة، ما يتحمل فيقول خليها رحلات وسياحات وسفريات وألعاب وترفيه، ما دخلنا وجربنا ما تحملنا. سبحان الله، النفس ما تحب الجد، تريد الراحة، تريد اللعب اللهو، بس تبغى اللذة. ولذلك يعني أحيانا لو تذكر طلب العلم في مجلس ما يهشون، ولو ذكرت الزواج هشوا لذلك، لو ذكرت الدعوة إلى الله والصبر كذا والمقاومة البدع ما يعجب، تكلم عن تعدد الزوجات. طيب النكاح وتعدد الزوجات يعني حلال، لكنه حلال تهواه النفس. الأول ما تهواها النفس. طبعا من رحمة الله أنه شرع لنا أشياء تهواها النفس وما تهواها النفس، يعني عندنا أجر في إصباغ الوضوء على المكاره وصلاة الفجر في الجماعة في المسجد، وعندنا أجر في إتيان الرجل أهله، يعني الله ما جعل أنه فقط الأجر في العبادات المحضة، من رحمة أنه جعل لنا حتى فيما تهواه النفوس أجر إذا كان حلالا وله في ولا وصال الإنسان في نية حسنة، حتى الأكل حتى النوم. لكن بعض أبواب الأجر بعض الحق ما تهواه النفوس، والله عز وجل حتى تستسيغ النفوس يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن جعلت قرة عيني في الصلاة، فالناس بيقولي الطيب والنساء الصلاة ثقيلة. وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة، ويجب أن نقوم بالحق سواء كان ثقيلا أو خفيفا، سواء وافق هوانا أو ما وافق هوانا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فمتابعة الهوى توجب الضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وكما قال الشاعر إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليله، لو كان عزيز يذل هواه يذله. يعني تجد واحد أحيانا رجل ومنصب وشيء يسوي علاقة محرمة فتذله تلك المرأة. كان الرجل في الجاهلية يقول ابن عباس يعبد الحجر الأبيض زمانا فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ليش؟ إذا استحسن شيئا هويه واتخذه دينا، فالدين على الهوى. شكل الحجر جميل الأجمل تركنا الأول. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه يعني الآن مثال الديمقراطية، إذا كانت في مصلحة قوم تبعوها، وإذا شافوا لا أتت بآخرين أكلوها. إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحسن رحمه الله إن هذا الحق ثقيل، وقد جهد الناس وحال بينهم وبين كثير من شهواتهم، وإنه والله ما يسير على هذا الحق إلا من عرف فضله ورجع عاقبته. الحق هذا ثقيل، لأنك الآن إذا أردت أن تبلغه تصطدم بأهواء الناس. لو قلت أريد أن أنهاهم عن بدعة أو منكر وهم مقيمون عليها متعلقة بها نفوسهم، كم سيؤذونك؟ ولذلك الحق له تبعات. شوف هذه ترى مسألة دقيقة، يعني أحيانا أذكر شخصا قال أنا كنت أصلي الجمعة عند فلان ثم ما عدت أصلي الجمعة عنده. قالوا ليش؟ قال لي يا أخي تعبنا مع نروح كل الخطبة مسؤوليات شرعية ما يتكلم لنا على الأمر المعروف، ويتكلم خطبة ثانية النهي عن المنكر، خطبة ثالثة الدعوة إلى الله، خطبة رابعة الصبر على الأذى في سبيل الله، خطبة خامسة تعلم العلم وبذل تحمل المشاق في سبيل تعلم العلم والحفظ وكذا، والخطبة تروح عند واحد يقول نصف الجنة النظافة الصحة إن الله جميل يحب الجمال خفيفة، وهذا كله يحملنا مسؤوليات، وهذا خطبه كذا يعني قصص كذا قصص، موضوع الزواج. طبعا هو المفترض الخطيب يعني يعرض الدين من يعني كل ما يمكن عرضه، وسواء يعني كان فيه أشياء ثقيلة خفيفة توافق الهوى لا توافق الهوى يعرضها. لكن بعض الناس سبحان الله ما يريد أن يسمع مثلا ويجب أن ويحرم أن، ما يحب يسمع، يحب يسمع كذا أشياء يعني يقول عطونا كذا أشياء، يعني مثلا يسمع مثلا وصف الجنة أوه، لكن وصف النار طيب ليش؟ يعني خلك به بقية الصورة، يقول هات وصف الجنة بس لا تجيب وصف النار. قال شيخ الإسلام وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطربه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. أذكر أني مرة خطبت الجمعة، بعدين كان الموضوع عن الزكاة يعني ركن أركان الإسلام، فجاء بعد الصلاة واحد قال شوف ترى اللي كلام اللي قلته أنت زين يعني، بس في شيء أهم من هذا كله، في موضوع ثاني أهم من هذا الموضوع أهم بكثير. قلت إيش هو؟ قال اللي جنبي كان يتفتفس بالسواك ويقشر رجله، هذا كيف اللي فعله هذا وهذا، هذا أهم من موضوع الحين، هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام وهذا يتفتف بالسواك ويقشر رجله يعني مخالف للأدب والذوق العام، صحيح هو لا يليق ولا ينبغي، بس الانحراف العقل الجهل يخليه عنده اختلال في تنزيل الأشياء منازلها. ما الذي جعله يقول هذا الموضوع أهم من كل اللي قلته في الخطبة؟ أن ما نبهت على اللي تفتف بالسواك ويقشر رجله. طيب يا أخي ماشي، إحنا ما ننكر أنه تفتفت السواك وتقشر رجله ما فيها ذوق وما فيها أدب وما يراعي مشاعر الناس، وإذا كان في المسجد يعني ما يراعي آداب المسجد وآداب لكن أنت الآن يعني هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، يعني عندك أيهما أعظم، هذه ولا هذه؟ لكن بعض سبحان الله بعض الناس تركي ما من الجهل عنده اختلال في تقويم الأشياء وزن الأشياء. الخوارج عندهم من هذا، في عام 37 للهجرة كان بعض الخوارج يسيرون في مكان، رأوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب ومعه وليدة، يعني أمة حامل، أسروه وأخذوه معه. فبينما هم يسيرون لقي بعضهم خنزيرا لأهل الذمة، فضربه واحد من الخوارج بسيفه فشق جلده، ما قتله بس شق الجلد. فقال له آخر: تفعل هذا والذمي له حق، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل الذمة، لازم تصلح خطأ. فذهب واستحله أرضاه وأعطاه. وبينما هم يمشون سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم، فقال له الآخر: بغير إذن ولا ثمن، وين الورع؟ فألقاها. ثم قدموا عبد الله بن خباب الصحابي فقتلوه، فقالت الأمة: اتقوا الله، إني امرأة حبلى. فذبحوها وبقروا بطنها وقتلوا جنينها في أذنها. وهم إيش؟ شق خنزير لأهل الذمة راح يعوض، وتمره قال: لا انتبه، بغير إذن ولا مال ما يحق ما يعلك. وإيش فعلوا بالصحابي وبأمته وولده؟ ينبغي علينا في معالجة هذه الأهواء خشية الله، مراقبته في السر والعلن، تحري الصدق والعدل والقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأقيموا الشهادة لله، لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولازم نستحضر عواقب اتباع الهوى السيئة، فكم فوت من فضيلة، وكم أوقع في رذيلة، وكم كسر جاها، وكم أصاب بمرض. وأيضا فإن ترويض النفس على اتباع الحق واجب. أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. لما جاء واحد يسأل عبد الله بن عمر عن الجهاد قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. أول شيء غزو النفس وجهاد النفس، ثم الإكثار من مجالسة أهل التقوى والخشية والعدل والإنصاف والرؤية الصحيحة للأمور، أهل العلم والدين والأمانة، أهل الحكمة والفطنة والكياسة، والابتعاد عن أهل الأهواء وأهل الجهل وأهل التقليد الأعمى وأهل التعصب وأهل الغلو. العلم العلم أيها الإخوة والأخوات، الوقوف مع النصوص الشرعية، تعظيم الآية، تعظيم الحديث، تعظيم العلماء، تعظيم شرح الآية وشرح الحديث. كان إبراهيم التيمي يدعو ويقول: اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى منك، اعصمني من سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ واللبس والخصومات. ثم لابد واحد يحاسب نفسه، خدعة يرغبها ويرهبها. من الصوارف عن الحق الحسد، لأنه يجعلك ترفض الحق من قرينك أو مثيلك لأنه جاء منه. وهذا الحسد مصيبة. بعض الناس ما يرفض الحق إلا لأجل فلان قاله، وهو لا يرى الحاسد، ما يرى فضلا للمحسود ولا يراه أهلا لأن يأخذ منه ولا شيء. الحاسد ما يرى للمحسود، ما يرى المحسود شيئا، ولا يرى له وزنا، ولا يرى له فضلا، ولا يرى له منطقا ولا قولا، فكيف سيأخذ منه؟ اليهود حسدوا العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث منهم، رفضوا النبي كله حسدا حسدا. ليه ما كان النبي يهودي؟ ليش ما كان من اليهود؟ حسدا. وهل منع إبليس من السجود إلا الحسد؟ فإنه لما رآه فضل عليه اختار الكفر على الإيمان. ما الذي منع اليهود من اتباع عيسى عليه السلام وقد علموا أنه جاءهم بالبينات؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. ما الذي منع حيي بن أخطب وأخاه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول صفية: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسيني، فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس. هذه رؤية تقصي الأحوال والحقائق من زعيمي اليهود. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين من التعب يمشيان الهوينة. قال: فهششت يعني على العادة كذا جيت مقبلة عليهما، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هو هو؟ قال: نعم. تعرفه وتثبته؟ قال: نعم، هو المكتوب عندنا نفس الصفات. فما في نفسك منه؟ هذا المهم أو هذا الأهم. قال: عداوته والله ما بقيت. هذا الحسد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، كما فعل اليهود مع عبد الله بن سلام. يا معشر يهود، ما تقولون فيه خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، أفرأيتم من أسلم؟ حاشا لله ما كان أن يسلم. أخرج يا عبد الله بن سلام، أخرج عليهم. وكان قد اختبأ فخرج، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. ماذا قالوا؟ شرنا وابن شرنا، وتنقصوا. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. قال العلامة المعلمي: الحسد يعدد أسباب عدم الاعتراف بالحق. الحسد، وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة، فكيف يعترف له بالفضل؟ لا يمكن. في نفسي حسد يحسده، كيف يعترف له بالإصابة والفضل؟ قال الإمام الحميدي: كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة، فقال لي ذات يوم أو ذات ليلة: ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. فقلت له: فمن هو؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. وكان الإمام أحمد قد جلسه بالعراق، فجلس إليه الحميدي ودارت مسائل. يقول الحميدي: فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟ قال: فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه، وكان ذلك مني من الحسد. فقال لي أحمد بن حنبل: فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان، تمر 100 مسألة يخطئ 5 أو 10؟ أترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. قال الحميدي: وكان كلامه وقع في قلبي، فجالسته فغلبتهم عليه، صار هو أقرب واحد للشافعي. فلم نزل نقدم مجلس الشافعي حتى كان بقرب مجلس سفيان، هذا اعتراف بعد ذلك بصاحب الفضل والعلم. طبعا الحسد يواجه بمجاهدة النفس، ويواجه يعني من المحسود أيضا بالصبر، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. فلا انتقام ولا تشفي، ولا تشفي، دع الحسود وما يلقاه من كمده، كفاك منه لهيب النار في جسده. إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. والحاسد لابد أن يستعين بالله في تطهير قلبه. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض. ويجب أن تصرف قوة الحسد إلى الغبطة في الحق. أنك تغبط واحد أن آتاه الله علما حفظا تتمنى أن تكون مثله، بدون أن تتمنى زوال النعمة عنه. وإذا كانت أمور دنيوية، قل لنفسك: تحسدين على حطام الدنيا وقوام الليل لا تحسدينهم؟ ليش؟ فرحم الله امرأ عرف نفسه وعرف الدنيا. طيب، كذلك من الصوارف التي تصرف عن الحق، الغلو والتنطع في الدين. فبعض الناس يترك الحق بسبب غلوه وتشدده، فمثلا يدخل الدين غلط في تشدد وتنطع، فيترك الدين كله بما فيه من الحق والسماحة والأشياء الصحيحة التي ما دخل بها، لأن المدخل لا بد أن يكون صحيحا. لكن الذين دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، وفي ناس يدخلون بالغلو ويهربون وينفرون. ليش؟ يعني نحن يجب أن لا نجعل المستحب واجبا، وما يجوز تحريم ما أحل الله، لأن هذا من المنفرات. وبعض الناس تصيبه الوسوسة، والوسوسة عذاب. يعني الوسوسة إذا أصابت واحد عذاب، يجلس ساعات في دورة المياه، ويعيد الأعمال مرات وكرات، وتعذيب فيها، تعذيب، وتؤدي إلى إذاء بدني أحيانا في قضية استخراج النجاسات، أنه يتبع سبلا ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك قال بعضهم عبارة حكيمة: احذروا من شراسة تتبعها انتكاسة، احذروا من شراسة تتبعها انتكاسة. ما أنزل الله من سلطان، إيش الإعادات هذه؟ إنك تعيد، إنك تغسل النجاسة 50 مرة، وتبتغسل الكرسي 50 مرة، والأرض الحمام 50 مرة، والثياب اللي أنت فيه 50 مرة، وتعيد، ولا تخرج من دورة المياه إلا بعد 2 3 ساعات، وخرج وقت الصلاة وما خرج هو من دورة المياه، خرج وقت الصلاة وما خرج هو من الحمام، وإعادات لتكبيرة الإحرام، وإعادات للفاتحة، وإعادات، وروح في الصيام: أنا كنت كذا وضعت يدي على فم، بعدين كذا ما أدري، يمكن جاء لعاب، بعدين مرة ثانية، فهل أنا أفطرت؟ يمكن أفطرت، لازم أعيد. كأني حسيت أنه في غازات، كأني. يا أخي، أنت سمعت صوتا؟ أنت شممت ريحا؟ أنت ما في عنده يقين، كله كأني وكأني وكأني وكأني، وضاع الدين. لأنه خلص النفس عين ما تتحمل، ما تتحمل الطريقة الوسواسية هذه في الطهارة، والطريقة الوسواسية هذه في الصيام، والطريقة الوسواسية هذه، وبعدين روح إلى الطلاق. أنا كأني طلقت، لا يمكن يطلق، يمكن طلقت، أنا ما أدري، يمكن طلقت، أنا سألت قالت يمكن ما. وخذ من العذابات هو على أهله، على الناس، على أمه، على أبيه، على كذا. وبعدين رسائل استحلفك بالله تجاوبني انت ما انا يمكن طلقت وانا ما انا قلت اني ما راح اتزوج واذا تزوجت فهي طالق، معناها الان اي زوج راح اتزوج راح تتطلق، والان تزوجت وعقدت على واحده معناها الان اتطلقت، وبما انه ما في عده ما في دخول، اذا ما في عده طلعت من عصمتي اعيد عليها بعقد جديد وروح خذ دوامات. وبعض هؤلاء لو علمت معلومتين شرعيتين هذا وبال، لانه خلاص راح يستعملها في ايه؟ في تطوير الوسوسه، يعني في تطوير الوسوسه ومزيد من الجدال للشيوخ. وانت ما ادري ايش، انت ما جاوبتني، انت تكتم العلم، انت في النار. احيانا واحد من الموسوسين هؤلاء خلاص يعني هو يجيب جواب واحد، وانا ما اسامحك وانا متعلق فيك الى يوم القيامه، وايذاء خلاص ايذاء العباد وراء بعض. واحد اراد كذا يقول حفظ القران في شهر، يعني ونزل نزله في هذا الموضوع، طبعا ما هو من اصحاب الذاكره القويه يعني يحفظ من اول مره، يعني كيف ويعني طيب فشل، فقرر ان ينتقم من نفسه ابشع انتقام، فحرم نفسه، قال ما في نوم ولا اكل ولا سرير ولا كذا. ايش انتهت النتيجه؟ انقطع عن دراسته وباع مكتبته واثاثه، والنهايه مستشفى الامراض العصبيه والعقليه. وهذه الاشياء من خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه امراه ما تغسل الصحون في نهار رمضان، تقول أخاف أن يرتد شيء من الصحون على الفم ويدخل، وهذا يبقى يبصق بعد الوضوء أضعاف أضعاف. الحين يا أخي الشرع ما كلفنا نبصق بعد الوضوء، والله العظيم ما في حكم كذا، خلاص بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة في مضمضة، يعني في مضمضة بس بغير مبالغة. وما قال لنا الشرع يعني، والمضمضة إيش هي؟ أنك تدخل الماء وتديره في الفم وتخرجه بس، ما قالوا تبصق بعض الوضوء 200 مرة حتى يجف حلقه ويجرح حلقه ويتألم، خلاص يصير بعين الصيام هذا عبء عليه. الشيطان يفوت على المسلم بهذه الوسوسة والغلو والتنطع الحق، خلاص أصلا يشغله بالوسوسة عن صلاة الجماعة ثم عن وقت الصلاة كلها، فكم من الحق يفوت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طبعا بعض الناس بالمفهوم الباطل والمنحرف ايضا يجي يقول انت يا اخي الله ما كلفك تشدد على نفسك كل هذا ساعه وساعه، روح يعني اسمع اغاني، تعرف على بنات، شوف الدنيا، شوف حياتك. فيريد ان ينقله من وين؟ من هذا الانحراف الى الانحراف المقابل، لان المفهوم الحقيقي للاستقامه عند بعض الناس مجهول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وطبعا أيضا المفرطون والعصاة وأتباع الهوى كما تقدم. وهذا الغلو وهذه الوسوسة تعالج بالعلم، إنه ما الذي طلبه منا الشرع؟ بس هذا خلاص ما نزيد. ليش؟ شوف الشرع لما أنهى عدد غسلات الوضوء إلى 3، وأن من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، لقطع الطريق على الوسواس. من الصوارف عن الحق طبعا الكبر، وأهم تعريف للكبر، أهم تعريف على الإطلاق، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ دفعه، إنكاره، رفضه. غمط الناس احتقارهم، انتقاصهم، ازدراؤهم. خلاص عرف لنا الكبر تعريفا دقيقا جدا. هذه الآفة العظيمة وهذا الخلق الباطن الذي يصد عن الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ ظلما وعلوا، كبرا وغطرسة، استكبارا عن اتباع الحق. اليهود طبعا جمعوا الباطل من أطرافه، يعني جمعوا كبر على حسد على كبغي على من كل الأنواع. هذا يعني كل بيمينك، لا أستطيع، لا استطعت، فما رفعها. ليه؟ الكبر، هو يستطيع. جبل بن أيهم الغساني ملك نصارى العرب أسلم أيام عمر رضي الله عنه ثم ارتد. لماذا ارتد؟ يروى أنه وطئ رجلا من مزينة بدمشق فلطمه ذلك المزني، فرفع الأمر إلى أبي عبيدة فقالوا هذا لطم جبلا. قال أبو عبيدة فليلطمه جبلا، يعني لطم بلطمة. فقالوا أو ما يقتل؟ قال لا لا. قالوا فما تقطع يده؟ قال لا، إنما أمر الله بالقود القصاص، لطمة لطمه لطمة بلطمة. فقال جبل أترون أني جاعل وجهي بدلا لوجه مزني جاء من ناحية المدينة؟ بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا وترحل بأهله حتى دخل أرض الروم. والقصة المشهورة أنه كان يطوف بالبيت، هذا جبل أيهم الغساني، لما أراد أن يسلم كتب إليه، كتب إلى عمر الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في القدوم عليه، فسر ذلك عمر والمسلمون، هذا رجل له مكانة. فقال عمر له أقدم لك ما لنا، لك ما لنا وعليك ما علينا. فخرج جبل في 500 فارس، فلما دنا من المدينة لبس تاجه وألبس جنوده ثيابا منسوجا من الذهب والفضة ودخل المدينة، فلم يبق أحد إلا نظر إليه حتى النساء والصبيان. فلما انتهى إلى عمر رحب به وأجلسه وأدناه، ثم أراد جبل الحج، أراد عمر الحج فخرج معه جبله. فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من بني فزار فحله، فالتفت إليه جبل مغضبا، طبعا الآن هذا داس في الزحام ما هو قصد، وانحل الإزار، آه جبل هذه كبيرة، فلطم ذلك الرجل الفزاري لطمة هشم بها أنفه، وقال يعني لولا حرمة البيت لضربت عنقك. فقال عمر أنت الآن أقررت أنك لطمته، فإما أن ترضيه وإلا أقدته منك. قال أتقيده مني وأنا ملك وهو سواقه؟ قال يا عمر يا جبلة، إن الإسلام جمع بينك وبينه، فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. قال جبل والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام، أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. شوف هذه من الشيطان، هذه نفخة من الشيطان، يعني شوف التلبيس. قال يعني عنا أسلمنا عساس نصير ننعز يعني ولا. فقال عمر دع عنك هذا، هذا كلام فارغ مش كلام باطل يعني، فإن لم ترضي الرجل أقدته منك، يا ترضيه يتنازل يا قصاص. قال جبل إذن أتنصر؟ قال أضرب عنقك. قال أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال لك ذلك. في الليل هرب هو وأصحابه وسار إلى القسطنطينية وتنصر. بعد مدة طبعا ندم وقال تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها، لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسير في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. طبعا لكن يعني سبحان الله، بعض الناس إذا دخل في طريق منحى خطأ ما يتراجع وما يسهل عليه يتراجع ويكمل على باطل، وأحيانا يشعر بندم بس كأنه يقول فات الأوان، مع أنه ما فات الأوان لأنه لازال على قيد الحياة، والشمس ما طلعت من مغربها، والروح ما بلغت الحلقوم. وهذا عبد الله الذي كان يسمي نفسه عبد الله القصيمي صاحب كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية، مع أنه كان ذا يراع ودبج أشياء وكتب في الدفاع عن التوحيد ورد على شبهات وفند وأجاد، لكن كان عنده كبر عظيم. يعني هو الذي قال ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق أغنى عن الرسل، يعني هو يرى أن اللي عنده هذا يغني عن الرسل، لو ما جات الرسل يكفي العلم اللي عنده للبشرية. وقال لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكى، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وإن وقفت فما في الناس من يجري. وقال هذا، قال وحق لي أن أتكبر لما عندي من الإمكانات والطاقات. هذا فيك. طبعا رد عليه الشيخ بن باديس وعبد الرحمن السعدي ومحمد عبد الرزاق حمزة وغيرهم، بس خلاص رجل طلع وراح ومات على ما نعرف له توبة من إلحاده، ما نعرف له توبة من إلحاده، وألف الكتب في الإلحادات. السبب كبر. الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. خلاص طمس على أعينهم. الكبر إيش علاجه؟ إن الواحد يعني هو لابد أن يراغم نفسه، ومن أين خرج وماذا كان وما هو أصله. طبعا من الصوارف عن الحق المنصب، الرئاسة، الوجاهة، وهذه طبعا التي جعلت رؤساء اليهود ككعب بن الأشرف وغيره يرفضون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هؤلاء جعلتهم رئاساتهم يتركون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن أبي. ما الذي جعله يقول أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، لا تقبروا علينا. بين الصحابي السبب، قال يا رسول الله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة أن يتوجوه يجعلونه ملكا فيعصبوه بالعصابة عمامة الملك، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شارقا غصة بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. حكى ابن القيم عن بعض علماء النصارى سبب عدم إسلامه، قال ولقد ناظرنا بعض علماء النصارى معظم يوم، فلما تبين له الحق بهت، فقلت له وأنا وهو خاليان ما يمنعك الآن من اتباع الحق، خلاص احنا الان ما امامنا احد من الناس ولا اتباع لك ولا. فقال لي اذا قدمت على هؤلاء الحمير، هو يقصد اتباعه، فرشوا الثياب تحت حوافر دابتي وحكموني في اموالهم ونسائهم، ولم يعصوني فيما امرهم به، وانا لا اعرف صنعه ولا احفظ قرانا ولا نحوا ولا فقها، فلو اسلمت لدرت في الاسواق اتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ فقلت له هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا أسلمت وأثرت رضاه على هواك يخزيك ويحوجك؟ ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك. قال حتى يأذن الله، حتى يأذن الله، مثل ما تقول الآن بعض الشباب يا أخي ترى هذه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يستعملون المشيئة في إيش؟ في رفض النصيحة. هي ولا تقول أنا لشيء إني فعل ذلك غدا لا يشاء الله، الآن صارت تستعمل المشيئة في رفض النصيحة. وبعض الناس عندهم تصورات فاسدة وقراءات غربية شرقية هي سبب رفضه من الحق، لأنه اقتنع بكلام البروفيسور الفلاني والأخصائي النفسي الفلاني والكاتب العلاني والقصاص الكاتب القصص الروائي الفلاني. عندهم تصورات فاسدة، هذا السبب أنهم يقرؤون ويطلعون يقرؤون أشياء تؤسس في أنفسهم خطوط من تمنع قبول الحق، يصير عندهم منطلقات فاسدة فاسدة. مثلا في بعض الناس يعتقد مثلا الحق دائما مع الأكثرية، الله قال ولكن أكثرهم يجهلون ما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين ولا تجد أكثرهم شاكرين، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. في بعض الناس عنده من مبادئ الخاطئ يعني أنه عنده الميزان هو القوة والضعف، الأقوى هو على الحق والأضعف على غير الحق، مين الأقوى نتبعه. هذا مبدأ الكفر الذين خالفوا الرسل، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما اتبع ما نراك اتبعك الذين هم أراذلون بادي الرأي. من أسباب رفض الحق ربطه بالداعي له، فإذا كان الداعي للحق أخطأ أو زل قالوا خلاص واضحة، ما دام هذا أخطأ الخطأ الفلاني إذن الكلام الذي قاله باطل ما هو صحيح. طيب العالم قد يقول كلاما حقا والداعي يقول كلاما حقا، ثم الداعي هذا يزل يقصر اللي هو يعني يحدث له، لا تقل زلته معناها أن كلامه باطل، لا لا تربط هذا بهذا. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، يوزن الرجال بالحق. من أسباب رفض الحق أن بعض الناس يعتقد أن الحق محصور بطائفة معينة أو حزب معين أو جماعة معينة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذلك الدعايات السيئة من أسباب رفض الحق، الدعايات السيئة مثل ما أطلق كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أطلق الملأ من قوم فرعون على موسى عليه السلام ليصد الناس، تشويه حملة الدين، أسقطوا حملته يسقط، هذه طريقتهم، إذا أسقطوا حملة الدين سقط الدين. ولذلك تتوجه أسنة الطعن إلى حملة الدين بهذا. وسبق أن تكلمنا عن موضوع التشويش في الدعوة وماذا يؤدي إليه من الانصراف، وكذلك فإن بعض الناس ممكن الذي يصده عن الحق أن الذي قاله صغير السن مثلا أصغر منه سنا. طيب وماذا؟ قد يكون أصغر منك وأعلم منك، أصغر منك وأحق منك. بعض الناس يصد عن الحق الخوف من الأذى، وإذا كان الواحد ما تحمل في سبيل الله يتحمل في ماذا؟ وإذا كان الواحد في سبيل الرزق يتحمل أحيانا دخول محاكم مخاطرات وأسفار وأشياء يعني من أجل تحصيل الأموال مخاطرات، ليش ما تتحمل في سبيل لقبول الحق؟ بعض الأحيان نصرف عن الحق، نشأ في بلد غلب عليها مذهب معين، ولذلك وهذه من أصعب الأشياء، من أصعب الأشياء، وفي بعض المذاهب فيها بدع وفيها يعني ولذلك لابد من تعليم أهلها قضية التجرد، أنه لابد أن نتجرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا سواء الصراط، اهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل بيننا وبين الباطل برزخا وحجرا محجورا. أيها الإخوة والأخوات، هذه كانت خاتمة دورة كيف نعرف الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الحق ويميتنا عليه، وصلى الله على نبينا محمد.